ها ما يصلح لي ها خير الحاجة بس أعطني ال نعم نعم لا أصبر أسألك محمد الفقير أولى أيوة لك فيها إبراهيم أنك غائب بس ما يخالف ها ها إيه العامل لابد يكون على الزكاة معين من قبل ولي الأمر أيه وليس له ديوان ما ليس له راتب صحيح تمام يعني لو شخص يوزع زكاة للناس ما يجلخ منها شيء سواء في وسط البلد أو سفر بها يعتبر ماذا وكيل والوكيل مؤتمن ما يأخذ شيء لو قال تعب علي ما تعب قل لا تأخذ أصلا لا تقبل قل ما أبغى أوزع تمام طيب يا حمزة لو كان عندكم مثلا رجل في المستشفى مثلا في المستشفى أنت في المستشفى في طبيب غير مسلم نصراني وتقول والله عشان أبعطيه قروش عشان يزين عملي زين ولي يضرني يوم شافني مسلم من الزكاة يصلح ها إيه شو مال في قلوبه وأنت أعطيته عشان يسوي لك عملية زين يعني يقول المسلمين كويسين أي هذا ما يجوز تعطيه بنية أنك تألفه عشان تدعوه هو كل واحد والله تضحك مع الكافر تقول خذ قروش وأنت ما تبغى تنويه تدعيه لا عرفت نعم